تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شاب واحد من الشباب عمره 14 سنة وقد امتلأ رأسه شيبا، فهل يجوز له أن يصبغ شعره بالسواد؟ وهل هذا من السواد الخالص؟ لا. ها؟ لا يصبغه بالسواد الخالص. ولكنه صغير. اسمع. نعم. ولكن يصبغه بالحنة والكتم بحيث يكون بني اللون. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. آمين. طيب الله، السلام عليكم. السلام عليكم.